الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ نور الدين حفظت؟ ها؟ بعد الطلاب اللي شمعوني يا محتوى قصير جدا. من حفظ؟ تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عمرو بن حفص. عمر بن حفص قال: حدثني أبي قال حدث عن الأعمش. قال حدثنا الأعمش قال عن شقيق عن قال حدثنا شقيق عن عبد قال سمعت عبد الله يقول عبد الله يقول عن فتح الدال. سمعت عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يقضى بين الناس بالدنيا. بارك الله فيك. تفضل. قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه عبد الله رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس بالدنيا. تفضل. يوم القيامة ليست موجودة في الحديث. تفضل. أنا أردين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثنا شقيق سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يقضى بين الناس بالدماء. أول. أحسنت. بارك الله فيك. قال حدثنا قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس بالدماء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله: كم من يوم فضل؟ من هو؟ البخاري. ما اسمه؟ أصلت وخلط عند أخيك. أبو عبد الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري عليه رحمة الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس خاله أنس بن مالك قال: حدثني مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله: خرج أجداده ولعل أباه منهم من اليمن من الصبيحة متجهين إلى عمر بن الخطاب بسبب ظلم حصل عليهم، ثم سكنوا المدينة. لا قوم آخرون. مالك بن أنس هل تعرف له أبناء أو إخوة أو أخوات أو لا مالك الإمام، الإمام المعروف. خيرا، هذه عنده جواب. ألم أقل في إسماعيل خاله مالك؟ لا، قلت ماذا؟ لا، إن كنت قلت فقد أخطأت. خاله مالك بن أنس، خاله مالك بن أنس. أين يكون إسماعيل بن أنس بن مالك؟ إسماعيل ابن أخت مالك بن أنس، إسماعيل بن أبي أويس، عبد الحميد، عبد الحميد. نعم. ومالك بن أنس قال فيه الإمام البخاري عليه رحمة الله: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان، يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي عن أبي هريرة مباشرة، فقد تزامل مع أبيه في الرواية عن أبي هريرة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. نسأل الله السلامة. يوم أن يجد الإنسان في صحيفته يوم القيامة غيبة لقوم ما عرفهم، وكذبات ما خرجت من فيه، وسيئات لعن أو سب ما تكلم بها، ونميمة ما حدثت منهم. ما هذه الذنوب؟ من أين جاءت؟ هذه ذنوب قوم ظلمتهم فطرح عليك من ذنوبهم. والمظلوم يجد ركعات ما ركعها، وتلاوة ما قرأها، وأذكار ما قالها، وغير ذلك. يا رب، من أين هذه الأعمال؟ ما عملتها؟ يقال: هذه ممن ظلمك، من صحيفة الذين ظلموك. سبحان الله. ذكر أن ابن المبارك قال: لو اغتبت أحدا لاغتبت أبي، فهو أحق الناس بحسناتي. لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبي، فهو أحق الناس بحسناتي. سبحان الله. نسأل الله الإعانة. أمور كما قال الله: وما يعقلها إلا العالمون. لو أن الإنسان يعلم عواقب ذنوبه وما وراءها وأين توصله لكان ذلك دافعا له إلى تركها. قال الحافظ عليه رحمة الله: قوله ليس ثم دينار ولا درهم في حديث ابن عمر رفعه: من مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، أخرجه ابن ماجه، وقد مضى شرحه في كتاب المظالم. والمراد بالحسنات الثواب عليها، وبالسيئات العقاب عليها. وقد استشكل إعطاء الثواب وهو لا يتناهى في مقابلة العقاب وهو متناهي، وأجيب بأنه محمول على أن الذي يعطاه صاحب الحق من أصل الثواب ما يوازي العقوبة عن السيئة. وأما ما زاد على ذلك بفضل الله فإنه يبقى لصاحبه. قال البيهقي: سيئات المؤمن على أصول أهل السنة متناهية الجزاء، وحسناته غير متناهية الجزاء، لأن من ثوابها الخلود في الجنة. فهمتم معنى متناهية؟ يعني سيئاته متناهية الجزاء، سيأتي يوم ينتهي عقابه ويخرج من نار جهنم، لكن أجره غير متناهي، موعود فيه بالخلود في الجنة. قال: فوجه الحديث عندي والله أعلم أنه يعطى خصماء المؤمن المسيء من أجل حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته، فإن فنيت حسناته أخذ من خطايا خصومه فطرحت عليه، ثم يعذب إن لم يعف عنه، فإذا انتهت عقوبة تلك الخطايا أدخل الجنة بما كتب له من الخلود فيها بإيمانه، ولا يعطى خصماؤه ما زال من أجل حسناته على ما قابل عقوبة سيئاته، يعني من المضاعفة، لأن ذلك من فضل الله يختص به من وافى يوم القيامة مؤمنا والله أعلم. قال الحميدي في كتاب الموازنة: الناس ثلاثة، من رجحت حسناته على سيئاته، أو بالعكس، يعني رجح السيئات على حسناته، أو من تساوت حسناته وسيئاته، فالأول فائز بنص القرآن، والثاني يقتضي منه بما فضل، يقتضى منه بما فضل من معاصيه على حسناته من النفخة إلى آخر من يخرج من النار بمقدار قلة شره وكثرته، يعني يأخذ عقوبته في هذه الفترة، وبعضهم يأخذ عقوبته في القبر، لكن هذا يتكلم عن الحسنات على الميزان. لا بأس. لكن أنا أعني الذي يموت للمصائب أيضا كفارات، لكن بعض الناس يعاقب في القبر وينتهي يأخذ نصيبه بالكامل. يعني الحسنات والسيئات يساوي ما تشقق السيئات التي تفعلها. أحيانا بعض الناس تستوي كفة حسناته وسيئاته، يتمنى أنه زاد، أستغفر الله، يتمنى أن لو زاد في الدنيا أستغفر الله، بحيث ترجح كفة الحسنات. وجاء في كلام العلماء أن هؤلاء أصحاب الأعراف الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم. نعم. والثاني يقتضى منه بفضل بما فضل من معاصي على حسناته من النفخة إلى آخر من يخرج من النار بمقدار قلة شره وكثرته. والقسم الثالث أصحاب الأعراف، وصلنا إليها. وتعقبه أبو طالب عقيل بن عطية في كتابه الذي رد عليه فيه بأن حق العبارة فيه أن يقيد بمن شاء الله أن يعذبه منهم، وإلا فالمكلف في المشيئة. وصوب الثالث على أحد الأقوال في أهل الأعراف، قال: وهو أرجح الأقوال فيهم. قلت: قد قال الحميدي أيضا، والحق أن من رجحت حسناته، أن من رجع السيئات على حسناته على قسمين: من يعذب ثم يخرج من النار بالشفاعة، ومن يعفى عنه فلا يعذب أصلا. يعني فانتهى اعتراض أبي طالب عليه. وعند أبي نعيم من حديث المسعود: يؤخذ بيد العبد فيخصب على رؤوس الناس وينادي مناد: هذا فلان فلان، فمن كان له حق فليأتي، فيأتون فيقول: رب آت هؤلاء حقوقهم، فيقول: يا رب ثانيه الدنيا فمن اين اوتيهم؟ فيقول الملائكه: خذوا من اعماله الصالحه فاعطوا كل انسان بقدر طلبته، فان كان ناجيا وفضلا من حسناته مثقال حبه من خردل ضاعفها الله حتى يدخله بها الجنة. وعند ابن أبي الدنيا عن حذيفة قال صاحب الميزان يوم القيامة جبريل يرد بعضهم على بعض ولا ذهب يومئذ ولا ذهب يومئذ ولا فضة فيؤخذ من حسنات الظالم فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فردت على الظالم أخرجه أحمد والحاكم. من حديث جابر عن عبد الله بن أنيس رفعه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حتى أقصه منه حتى اللطمة. قل يا رسول الله كيف وإنما نحشر حفاة عراة قال بالسيئات والحسنات. وعلق البخاري طرفا منه في التوحيد كما سيأتي. وفي حديث أبي أمامة في نحو حديث أبي سعيد إن الله يقول لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم وفيه دلالة على موازنة الأعمال يوم القيامة. خيرا اكتبوا الحديث بارك الله فيكم. قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري أن رسول الله نعم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه إلى هنا.